الحديث كفى بن ما يكذب أن يحدث بكل ما سمع. نعم. يدخل فيه من يعني يحدث عن الآخرين يريد أن يتبين فقط. هي مقصود. نقول له أن يدخل فيه الحديث في المحب ودب ما يبالي. المؤمن ينتقي لا يحدث إلا بشيء ينتقيه ينفع شيء ينتقي. احفظ الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو يصمت. هذا الكلام الجامع.